إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على الجرح والتعديل، وقلنا هل يشترط في الجارح أو المعدل أن يذكر أسباب الجرح وأسباب التعديل أم لا؟ وقلنا العلماء، علماءنا النقاد الجهابدة، قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، صحيح؟ ولا أربعة أقوال؟ أربعة أقوال. أريد السرد مع التدليل والترجيح. أنا ليش قدمت هذه المقدمة؟ مع أن هذه المقدمة ستأتي في الكتاب في النهاية، عشان ما يضرون عمليا، عشان ما يأتي ترى أن الرجل يقول وانظر قد وثقه فلان وفلان، وهذا الدعي استغفر الله على هذا القول، يعني يأخذ بتضعيف فلان وجاهل توثيق كذا أو تجاهل عن توثيق كذا، عشان نبين التلبيس أو التدليس في هذا الباب. فالإخوة إن لم يتقنوا الأصل كيف هيردوا على الملبس والمدلس؟ نعم. يعني الرأي الأول يقول لابد للجارح أن يذكر إيش؟ أن يذكر أسباب الجرح، لا سيما إذا جاء فيه التعديل. جيد. أسباب الجرح وأسباب التعديل، وهذا قول طبعا من الضعف المكان. العكس، أسباب ذكر التعديل دون الجرح. ما إيش وجهة الناس في العلماء الذين قالوا لا ده التعديل لابد تذكر أسبابه والجرح لا؟ هذا وجه جيد، لكنه إيش؟ ليس بتمام. باشمهندس أحسنت، لأن الظاهر إيش؟ خداع، وأنت أمرت أن تأخذ بالظاهر، لكن كما قال توفيقا عشان حيطة الرواية فلا بد أن يذكر الأسباب التي دعت إلى السماع إليه. نعم. القول الرابع هو القول الأول، لكن ضيق المسألة في إيش؟ في أنه لو كان العالم تقيا نقيا عالما ورعا فطنا ذكيا يستطيع أن يعرف خوارم الراوي أو نقول التي ينخرم من أجلها عدالة الراوي، فنحن لا نسأله لا سيما إن لم يأتي تعديل في هذا الراوي. طيب، الوجهة الثانية في هذه المسألة كما بينا بأن علم الجرح والتعديل علم اجتهاد مثله مثل الفقه، وأنه ممكن الجارح والمعدل يصيب ويخطئ ما دام يحتسب الأجر، هذه مهمة جدا، ما دام يحتسب الأجر عند الله جل في علاه، ولا يتحكم فيه حب ظهور ورياسة أو هوى متبع أو عداوة مثلا أو حسد بين أقران، ما دام يتحكم فيه رضا الله جل في علاه فالمسألة مسألة اجتهادية، فإن أصاب فله أجر، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله الأجر في ذلك. طيب، الوجهة الثانية أو المسألة الثانية، وهي جاء الجرح وجاء التعديل. جاء محمد بن عقيل قال فيه أناس ترك، وبعض الأناس قالوا فيه ضعيف، وبعضهم يقول لين الحديث، وبعضهم يقول صدوق، وبعضهم يقول ثقة، وبعضهم يقول هذا الحديث يعني لو ما في إلا من محمد بن عقيل نأخذ به، يقبل تفرده، وإذا قبل التفرد فهذا أعلى توثيق. فإذا كان جاء فيه توثيق وجاء فيه الجرح فماذا نفعل؟ نرجح هذا أم نرجح هذا، أو نقدم التعديل على التجريح، ماذا نفعل؟ أقول لعلمائنا أهل الحديث بحوث كثيرة جدا في هذا الباب، ألخصها لكم حتى لا أطيل عليكم اليوم في أربعة أقوال. القول الأول، هؤلاء يعني نظرا دقيقا، قالوا إذا اجتمع الجرح والتعديل فله أحوال. الحال الأول، المعدلون أكثر من الجارحين. الحال الثاني، الجارحون أكثر من المعدلين. الحال الثالث، استواء الطرفين. فالحال الأول، جماهير المحدثين أطبقوا على أن الجرح إذا كان مفسرا وإن كان العدد أقل يقبل ولو كثر أهل التعديل. وجهة نظر هؤلاء، طبعا هذا خلاف لبعض من أهل الحديث لأنهم يرون أن الجمع له قوة كما سنبين في القول الثاني. وجهة نظر هؤلاء أن الجارح معه زيادة علم، والذي معه زيادة علم يؤخذ منه. لما؟ لأن الذي حفظ حج على من لم يحفظ، والذي علم حج على من لم يعلم. المعدل ما علم إلا بالظاهر وقد عدل، وما طلبناه بالأسباب. أما الجارح فقد أتى مفسرا كما بيان، مفسرا أسباب الجرح، وعنده زيادة علم فلا بد من قبوله. وصراحة حتى أهل الأصول يقولون بذلك، والفقهاء يقولون بذلك، ووجهة أهل الأصول التي تعضد أهل الحديث ولا سيما العالم إذا جمع بين العلمين طار إلى السماء، أن المعدل دليله مثبت للأصل، وأما الجارح فدليله ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل يقدم على الموافق للأصل. مفهوم؟ واضح؟ طيب، لا، الجارح ناقل والمعدل ثابت مثبت للأصل، اللي يؤخذ الجارح. الناقل يكون أقوى دائما عند أهل الأصول، الناقل يكون أقوى من الموافق حقا. نعم، لكن الناقل يكون معه زيادة علم فيكون الناقل أقوى من هذا الباب. هذا هو، ولذلك احنا اشترطنا ايش؟ التفسير، صح؟ فالتفسير والتفصيل يجعله قوة تنقل عن الأصل. هذه وجهة نظر أول. الحالة الثانية، إذا كان الجارحون أكثر من المعدلين، هذا قولا واحدا بالاتفاق، بالاتفاق دون أدنى خلاف. الأول قول الجمهور، لكن هذا بالاتفاق أن أهل الجرح يؤخذ بقولهم، ويضعف الرجل لا يؤخذ بحديثه، سواء بقى للاعتبار أو الترك، هذا تفصيله سيأتي في المباحث العملية. الحالة الثالثة الاستواء، عند الاستواء جرحه اثنان وعدله اثنان، فالجرح يقدم على التعديل، لا سيما إن كان مفسرا، لا سيما إن كان مفسرا، وهذا اشترطه كثير من العلماء كما سبق وبيناه. هذا القول الأول بالتفصيل الثلاث، بالأوجه الثلاث. القول الثاني قالوا ننظر إلى الجمع، لا ننظر في مسألة زيادة العلم وغيرها، الجمع. إن كان المعدلون أكثر من الجارحين أخذنا بالمعدلين على الإطلاق ولو كان الجرح مفسرا. وجهة نظر القول الثاني أنهم يرون بأن الكثرة أو الجمهرة فالحق غالبا يكون معه، الحق غالبا يكون مع إيش؟ مع الكثرة. وصراحة هذه المسألة يعني لو نظرت لها إلى أصول الشريعة تراها مغلوطة. الله جل وعلا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، لكن هم ممكن يرد عليك بأمر آخر يقول لا، قد ثبت الإيمان والتعديل. ليش؟ لأن سلم على الحديث المنسوب، طبعا دعك الإجماع يصح الحديث، ما نذكر في سنة الحديث لا تجتمع الأمة على ضلال. فقال ومن قارب الإجتماع، فنقول إن هذه دلالة على إيش؟ على التوفيق. يعني الله جل وعلا ما يوفق الثقات الأثبات بأن تكون جمهرة في التعديل ويأتي واحد أو يأتي اثنان في التجريح، فالغلبة الظن يكون مع الكثرة. فهؤلاء نظروا إلى الكم لا للكيف، قالوا والكم له قوة، وده صحيح. أنت لو اجتمعتم خمسة على رجل قوي تستطيعون ضربه ولا ما تستطيعون؟ تستطيعون. لو اجتمع اثنان على رجل قوي، الرجل القوي يستطيع ان هو يقتل الاثنين ولا ما يستطيع؟ يستطيع، ويصعب عليه ان كانوا ثلاث، ويصعب عليه اكثر ان كانوا اربعة، ويصعب عليه ثم يصعب عليه صعوبة مركبة ان كانوا خمسة او ستة او سبعة. مفهوم ولا لا؟ يبقى الجمهرة والجمع غالب الظن فيه ان يكون الحق معه. فقالوا ننظر الى الكثرة، فان كانت الكثرة من المعدلين عدلنا ولو جاء الجرح مفسرا، وإن كانت الكثرة من المجرحين فالجرح يقدم وإن كان مبهما، وإن كان مبهما وورد التعديل، فالمسألة على الجمهرة. يبقى هنا في القول الثاني نظروا إلى الجمع، نظروا إلى الجمع. القول الثالث نظروا إلى الكيف، ترجمه. إذا كان القول ده طلبة العلم بالبديهيات يعرفوه، خلاص قلنا قول نظروا إلى إيش؟ الكم. والقول الثالث نظروا إلى الكيف، يعني إيش الكيف؟ أحسنت. النظر إلى الناقد نفسه، فإن كان متقنا حافظا بارعا يعلم الناس أنه ليس بصاحب هوى ولا من التعصب بمكان، ولا أنه يفعل للأقران أو يقول في الأقران ما يقول في غيرهم، أو يقول في العدوات تتحكم فيه، لا، تقيا نقيا عالما نحريرا فطنا ذكيا، وهو يستطيع أن يجرح أو يعدل بالآلات والضوابط التي سبق وفصلناها في الضوابط التي لابد أن تتوفر في الجارح أو المعدل. فإن كان كذلك أخذ بقوله ولو خالف المعدلين. يبقى النظر هنا في الكيف، في المعدل والمجرح. فإن كان المعدل تقيا ذكيا نقيا، وكان المجرح من المتشددين مثلا، لم يؤخذ بقول المتشدد. مفهوم؟ والعكس بالعكس، إن كان الجارح رجلا ذكيا فطنا عالما ورعا يؤخذ بقوله، وإن جاء غيره يعدل هذا الراوي. القول الرابع لو استوى الأمر كيف يعني؟ كيف؟ يعني معدل ومعدل بتسعين في المية ومجرح بتسعين في المية صح؟ ها؟ يقدم المعدل لأن الأصل معه، فالأصل جعل الكفة تترجح. ها؟ إذا فسر، لما يفسر فهذه ليست زيادة علم. إخوة اضبطوا المسائل، إحنا في الأول بينا كيف يكون زيادة علم عند الجارح. ها؟ إذا فسر صحيح ولا لا؟ طيب القول الرابع التوقف. يعني إيش التوقف؟ في قاعدة عند علماء الحديث في الاضطراب وقاعدة عند علماء الأصول في التعارض، قال إذا تعارض تساقط التوقف. والتوقف ليس إسقاطا للحديث وليس أيضا احتجاجا بإيش؟ بالحديث، هو يتوقف فيه حتى تأتيه القرائن التي تثبت له الحفظ أو عدم الحفظ، الاعتبار أو الاحتجاج. القول الرابع هو التوقف، والقول الأول هو الأسد وهو الأصح وهو الذي لا حيدة عنه، بأنه إذا جاء الجرح مفسرا ولو من جارح واحد وجاء كثير من المعدلين فإننا نأخذ بقول الجارح حيث في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى لنا الكلام على الذي لا يروي إلا عن ثقة، هل هذا تعديل وتوثيق للراوي؟ هذا سبق فصلناه، والصحيح الراجح أنه يكون تعديلا وتوثيقا عنده وعند من يأخذ بمذهبه. إذا قال الشافعي حدثني الثقة، لأهل المذهب أن يأخذوا به لكن ليس ملزما للآخرين، ولابد من البحث والتنقيب على هذا الراوي. لكن كثير من علمائنا ميزوا بعض المحدثين بأنهم لا يحدثون إلا عن ثقة، مثل أحمد، مثل مالك، مثل شعبة، مثل ابن المسيب، مثل أيوب السختياني، هؤلاء جميعا ورد كما في الذهبي في الميزان وفي لسان الميزان أيضا لابن حجر أن هؤلاء كانوا لا يحدثون إلا عن ثقات. فهذه لا يحدث عن ثقة تعتبر قرينة لا أصل. يا رب تفهمه، يعني لا يعتبر أصل في الترجيح، لا يعتبر نقول أصل في الاحتجاج بالراوي أو عدم الاحتجاج، لكن يعتبر قرينة تعبد لنا الاحتجاج أو غير الاحتجاج، قرائن محتفة. فاهمين ولا؟ كما بين الإمامين لما شرحنا الموقف بين الإمامين وقلنا أن البخاري عنده اللقاء أو القرائن التي تثبت اللقاء، مفهوم ولا لا؟ لا. طب ليش بتسكتوا؟ أنا أقول إن لا يروي عن ثقة، إذا جاء في الراوي لا يروي إلا عن ثقة، هذه تعتبر قرينة. يعني لو قلنا أن هذا الراوي محمد بن عقيل قل أو قل عكرمة أو قل سماك روى عنه فلان وفلان، فلان هذا جاء عنه أنه لا يحدث إلا عن ثقة، هل بهذا ولو جاء الجرح غير مفسر من الجارح يعتبر تعديل لهذا الراوي ونأخذ به؟ لأن الذي روى عنه ثقة فهو بمثابة المعدل له. فاهمين؟ طيب فهل هذه نحتج بها ونقول لا المعدل وشعبة شعبة وشعبة إذا عد الرجل لابد أن نأخذ به ونطرح قول الجارح أم لا؟ نقول لا، لا نجري على القاعدة صحيحة نقدم الجارح، أو نقول إذا جاء معدل مصرح بالتعديل أو من المعدلين وجاءنا بأن شعبة روى عنه فهذا يرجح كفة إيش المعدلين، إذن ما يكون استقلالا ولكن يكون قرينة مرجحة. مفهومة كده؟ كما أن البخاري لما مثلت لكم البخاري لابد أن الراوي يروي عن شيخي بلقاء التقى معه، وهذا اللقاء يعرف بإيش؟ تصريح، حدثني شيخي، حدثني فلان، صح؟ أو بالقرآن، إيش القرآن؟ يحكي قصة، هذه القصة ومن معه يحكون أنهم كانوا في نفس القصة وصاحب القصة هو الشيخ، يبقى حدث اللقاء من القصة ولا ما حدث؟ هذه أضعف من الأولى، فلذلك تصبح قرينة ولا تصبح أصلا. فهمتم؟ تصبح قرينة ولا تصبح أصلا. فإذا لم يروي إلا عن ثقة، هذه من القرائن وليست أصولا نرجح بها. والأسبوع القادم إن شاء الله سندخل على الأحاديث مباشرة، وفي ثناء الأحاديث سنتكلم على مراتب الجرح والتعديل وكيف أن قسموا هذه المراتب. نعم بشمهندس. حدثني من لا أتهمه، أحسنت، هذا يرفع جهلته وهذا الراجح الصحيح. لو جاء رجل وقيل فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة وقال حدثني من لا أتهم حدثني من أثق به، هذا يرفع الجهالة. طبعا جهالة إيش؟ لا، جهالة الحال عنده، جهالة العين، يعني ولم يأتينا إلا من هذا الراوي فقط، نقول دي ترفع جهالة العين، لكن جهالة الحال عند من يتخذ وينتحل مذهبه ويظل عند الآخرين مجهول الحال إلا أن يأتي معدل يعدل بالتصريح. نعم. جهالة العين تعرف برواية راويين عن الراوي أو راوي واحد مع تعديل كما قال ذلك ابن حجر العظيم، فهنا الراوي قد روى وعد ضمنا، فلذلك رفعنا جهالة العين. فهمت؟ بالتعريف الأول، إيش هو جهل مجهول العين؟ ولم يأتي فيه هو هذا. طيب فاحنا جاءنا راوي واحد روى عنه وجاء فيه التعديل منه، فهمت؟ فلذلك ترفع عنه الجهة الثانية. وشيخ الألباني في مقدمة ما تعاله في مقدمة التمام منه أتى بقواعد جيدة جدا لطلب العلم لابد أن يراجعها. من هذه القاعدة رفع جهالة الحال عن الراوي اللي هو التابعي الكبير إذا روى عنه أكثر من واحد، فيعتبر هذا تعديل له، يرفع جهالة العلم وجهالة الحال. مفهوم؟ طيب أي نعم. هو الصحيح أن الشافعي مثلا قال حدثني من أثق فيه، حدثني من أثق فيه، الحديث عندنا الآن الإسناد فيه طبقة من الطبقات إيش؟ ظاهرة فيها جهالة، والجهالة توقف العمل بالحديث. أما من ينتحلون المذهب ويتبعون صاحب المذهب فإنهم يعتمدون توثيقه، وتوثيق العالم صدق. توثيق العالم يعتبر إيش؟ تعديل، والتعديل يجعل الحديث صحيح، فيكون الحديث عندهم صحيح. ما هي مسألة الشهادية. فإذا كان المسألة التي تعتمد على حديث في الحكم لابد من الصحة، قد جاءت الصحة عن طريق الإمام، صح هذا الحديث، لا سيما إن كان هو عالم بعلم الحديث كالشافعي حتى ولو ذلك، لأنه يقول أنا أتبع كلام الشافعي ولا أقلد الشافعي. ولذلك ترى إيه؟ ترى أن بعضهم يخرج عن المسألة، لأنه في أحاديث احتج بها أئمة المذهب وكانت أحاديث ضعاف، فخرج الأئمة المحدثون عن هذه الأحاديث وقالوا هذه أحاديث لا يحتج بها فلا نأخذ بها. طيب في أي شيء ثاني؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، إن شاء الله لا ينتصر.